الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله درس البخاري بعد عطلة دامت شهورا، وبما أن موقع أهل الفضيلة أغلقوه إلى حين، فلا ندري رقم الدرس الذي وقفنا عليه، ولكن أتذكر أنه 32 بعد 100، يعني هو يقرب على 40. وفي هذا الأسبوع نحاول إن شاء الله أن نرجع موقع آل الفضيلة ونذكر الرقم كما هو بالتسلسل. كنا وصلنا إلى كتاب الجنابة، وذكرنا على أن الغسل يطلق على ماذا؟ بالضم هكذا، إما الغسل الفعل والغسل العكس، وقيل إن الغسل هو الفعل والغسل هو ماذا؟ اسم للشيء، وقيل غير ذلك. وأما الغسل بكسر الغين فهو ما يوضع مع الماء من الأشنان والختم والصابون الآن في زماننا، وقيل غير ذلك. وهذه المسائل طبعا يختلف فيها العلماء. ثم الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل جائز صحيح، وغسل صحيح كامل، وغسل صحيح كامل. ما معنى هذا؟ أن العلماء قالوا إذا دخل الإنسان تحت الرشاش وعمم جسده بالماء فيكون قد أتى بالمقصود، قد أتى بالمقصود، وهذا قال به الشافعية. أما المالكية وكذلك الزهري وعفوا الأوزاعي يرون أن الدلك واجب، وبينما باقي العلماء يقولون إذا دخل الإنسان في البحر أو في النهر أو تحت الرشاش وحصلت النية، إذا كان على جنابة خلاص، يعني يكون الرجل قد رفع الجنابة. وإذا كان غسل الجمعة أيضا حصل المقصود. ولكن هناك غسل جائز صحيح وغسل صحيح كامل، فإذا اغتسل بهذه الطريقة دون أن يتوضأ فغسله جائز صحيح، ولكن إذا توضأ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا غسل الرجلين، إلا غسل الرجلين أخرهما، وفي رواية أنه غسل حتى الرجلين، حتى الرجلين. وبعضهم قالوا على أن هذه الزيادة فيها ما فيها. على كل، إذا توضأ ثم اغتسل فيكون قد أتى بغسل صحيح كامل، وإذا اغتسل دون أن يتوضأ فيكون أيضا غسله صحيح. ولذلك البخاري قال: باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، إشارة إلى القسم الثاني، وهو ماذا؟ الوضوء الكامل الصحيح. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، ثم يفيض بعد ذلك أو يفيض بعد ذلك الماء على جلده كله. هذا الحديث سبق أن بينا ما قيل فيه من الأحكام وكيف كانت الصفة الكاملة للغسل التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحكيها لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكرنا حديثا آخر لميمونة أنها توضأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأنه توضأ رسول الله وضوءه للصلاة، وصرحت في هذه الرواية غير رجليه، غير رجليه أي أخرهما، وغسل فرجه. فلاحظتم هنا توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه، هذا لا يعني أنه بعد الوضوء يغسل الفرج، لا، يعني إذا كان الرجل على جنابة أول ما يبدأ به يبدأ بغسل فرجه ويتبول، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما قولها وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، هذا الفعل ينبغي أن يكون قبل الوضوء. فإذا لماذا قالت وغسل؟ قال العلماء لأن الواو كما سبق معنا في النحو لمطلق الجمع، الأصل وضع الواو لمطلق الجمع، فاعتد بها يعني بالواو سواء كان السابق أو اللاحق، يعني لا يشترط الترطيب، فالواو لا تفيد الترطيب، لا تفيد الترطيب، ولذلك كان فيه تقديما وتأخيرا، كان فيه تقديما وتأخيرا، يعني غسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم توضأ وضوءه صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه، هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب، لأن الواو لا تفيد ترتيبا، فهذا كما يقول العلماء فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء، والقاعدة التي سبقت أن الواو لا تقتضي الترتيب. والعلماء يقولون إن غريب الحديث يفسره غريب آخر، فإذا جاء حديث فيه لفظة مهمة ننظر الأوجه والطرق والألفاظ وروايات أخرى هي التي تبين لنا. فلما تتبع العلماء هذه الرواية وجدوا أن عبد الله بن المبارك روى عن الثوري عن البخاري في باب السترة في الغسل كما سيأتيكم إن شاء الله، فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج، غسل اليدين ثم غسل الفرج، ثم مسح يده بالحائط، ثم الوضوء غير رجليه، ثم الوضوء غير رجليه، وأتى هنا بثم، وأتى هنا بثم وليس بالواو، لأن ثم تفيد ماذا؟ الترطيب مع التراخي، والفاء للترطيب باتصال، وثم للترطيب بانفصال. فإذا هذا يبين لنا ما أوردته أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يغتسل غسل فرجه وغسل ما أصابه من الأذى، ثم توضأ وضوءه لماذا؟ وضوءه للصلاة غير رجليه، غير رجليه. الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما يقول العلماء. واليوم عندنا ماذا؟ عندنا باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته، يعني غسل الرجل، عفوا، غسل الرجل مع امرأته. هذا الباب يعني طبعا فيه أحكام كثيرة، والسند فيه خماسي، يعني رجال السند خمسة. ومن لطائف هذا الإسناد كما سيأتيكم إن شاء الله أنه حدث بصيغة الجمع مرتين، وأتى بصيغة العنعنة ثلاث مرات، فقال حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس بكسر الهمزة وفتح الياء على وزن إياس، على وزن كتاب، آدم بن إياس العسقلاني، هذا سبق معنا عدة مرات، وسبق في كتاب الإيمان الحديث والكلام على بعض ما يتعلق بترجمته. آدم بن إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي، وهذا مر بنا وسيأتي أيضا، محمد بن أبي ذئب قلنا هو محمد بن عبد الرحمن القرشي، عن الزهري، الزهري كما يقولون غني عن التعريف، والغني عن التعريف في الحقيقة هو الله، ولكنه إذا كان مقيدا لا بس أن تقول فلان غني عن التعريف، لا تقول هكذا إطلاقا غني عن التعريف، لا، تقول غني عن التعريف عند أهل الحديث، يعني معروف عند أهل الحديث، لأن إمام هذا الفن محمد بن مسلم الزهري، الزهري. وهو أول واضع الحديث. قيل إنه ابن الزهري وقيل إنه ابن شهاب وقيل غير ذلك. المهم على كل قيل هو أول من تكلم عن الرجال، وقالوا إنه إمام هذا الفن الزهري رحمه الله تعالى. ثم الرابع من الرواة عروة، وعروة ابن الزبير عن عائشة خالته، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق أو الفرق. هذا الحديث نقف عنده قليلا لأن فيه الرد على وصية يسمونها وصية أبي هريرة، وهو كتيب صغير للأسف كان قد اضمحل ثم الآن انتشر في المكاتب، وسمعنا من يسجل هذا وينشره للأسف في بين الناس في النت، ويسمونها وصية أبي هريرة، ويذكرون فيها أحاديث كثيرة تتعلق بالجنابة وتتعلق بالجماع، وعلى أن الرجل إذا أراد أن يضاجع زوجته ينبغي أن يغلق ماذا؟ أن يطفئ المصباح وأن لا ينظر إلى فرجه ولا تنظر إلى فرجه، وإذا نظر إلى فرجها ممكن تصاب بالعمى، وكذلك هو، وهذا يدل على طمس في البصيرة، هكذا زعموا. وهذا كلام لا أساس له من الصحة، وكأن أمنا عائشة رضي الله عنها ترد على هذه الافتراءات، فقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من قدح واحد. القدح هكذا بفتح القاف، الإناء والقدح، القدح بفتحتين، فتح القاف وفتح الدال. القدح معناه الأقداح، واحد الأقداح، القدح هو واحد الأقداح التي تكون تعد للشراب بدل الإناء، بدل الإناء. والقدح السهم، ولذلك قالوا قدح كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب للفهم. هذا البيت يبين بين القدح والقدح، القدح على وزن سبب، قدح سبب، والقدح على وزن ذئب، قدح ذئب. فالقدح هو بماذا؟ قلنا واحد الأقداح التي تعد للشراب أو للشرب، والقدح القدح هذا هو. أما القدح هو السهام، السهام، ولذلك قالوا قدح كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب للفهم. اكتبوا هذا البيت. طيب، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا فيه دليل على جواز غسل الزوجين من غير ماذا؟ من غير حاجز، يعني وهما عريانان، وهما عريانان، لأنها تقول كنت أغتسل ولا تغتسل فوق الثياب. وفيه الرد على من قال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة في زوجته أو العكس، وفيه جواز النظر إلى عورة ماذا؟ إلى عورة زوجته والعكس، والعكس، لأنها زوجته، حله كما ورد في أحاديث كثيرة، والرجل يستمتع بها وكيف لا ينظر إليها. فالنظر إلى العورة كما يقولون من باب أولى، من باب أولى. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق. الفرق هكذا بفتحتين، قيل هذا هو الأفصح، ورجح الإمام النووي أن هذا هو الأفصح، وورد الفرق، الفرق، قالوا هذا يعني مرجوح، هذا مرجوح جائز، يقال له الفرق ويقال له الفرق، لأن الفرق يطلق على الخوف، وفيه لغات، وفيه لغات، والفرق بين الشيء، والفرق بين الشيء، ولكن المراد به هنا مقدار ثلاثة آصوع، مقدار ثلاثة آصوع، يعني 16 رطلا عند أهل الحجاز، عند أهل الحجاز. ولذلك أهل الفقه يقولون هذا هو منتهى ما ينبغي أن يكون فيه الغسل، وهذا غير صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه اغتسل بهذا القدر، واغتسل بأكثر، واغتسل بأكثر، وذلك على حسب العرف، على حسب الزمان، وعلى حسب أيضا الصيف. إذا كانت الحرارة ممكن يستعمل ماء أكثر، هذا لا بأس، لكن يجتنب الإنسان ماذا؟ يجتنب الإنسان ما يؤدي به إلى الإسراف، حتى ولو كان على نهر جار. الحديث وإن كان فيه ما قال حسنه بعضهم بشواهده، حسنه بعضهم بشواهده. وبعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع ماذا؟ مع أزواجه وهما عريانان، بينما نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. بل ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تتسابق، وكانت تدخل يديها ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وتلتقي اليدين في الإناء أو في الفرق أو في الفرق. إذن كيف يقال على أن هذا الحديث أباح الغسل مع الزوجة مطلقا، وحديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإذا أدخلت المرأة يدها في الإناء ثم أخرجت اليد فيكون هذا الماء مستعملا، الماء الذي بقي يسمى مستعملا. قال الخطابي أجاب على هذا بأن أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث الذي يمنع، إنما قالوا فيه لأنه ضعيف، ضعفوه الذي فيه نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قال ومن حسن، يعني إذا كان هناك من حسن وقد ورد أن بعضهم حسن، والصحيح أن الحديث ضعيف، فعلى القول بتحسينه لو ثبت قال العلماء فيكون منسوخا، فلو ثبت يكون منسوخا، وعلى أن الحديث لا يثبت، لأن هذا أصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، وكنا يتسابقن معه عليه الصلاة والسلام في رفع الماء، في رفع الماء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل مع زوجته أو بفضل زوجته. إذن هذا فيه رد على من يرى هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى عورة أزواجه، والعكس أيضا. وذكروا أحاديث من ذلك، قولهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا إلى عورة المرأة، وقالوا أيضا أن ذلك يورث ماذا؟ العمى، وقالوا أيضا لأن ذلك يورث النسيان، وقالوا أيضا بأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأى مني ولا رأيت منه، ما رأى مني ولا رأيت منه. للأسف عندهم كتاب لشرحه بالنون قرة العيون ذكر هذه الأحاديث وكأنها أحاديث مسلمة صحيحة، وكلها يعني تنهى الرجل أن ينظر إلى عورة في زوجته. وربنا عز وجل في سورة المفلحون ماذا يقول؟ يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم. معنى هذه الآية فيها دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينظر إلى عورة زوجته، والعكس أيضا، والعكس أيضا. الفرق أيضا عندنا هنا من المسائل الفقهية، الفرق هو إناء يسع ثلاثة آصع، أو يسع كم؟ ثلاثة آصع أو صاعين، أو صاعين، أو صاعين. وهذا في الغالب، هذا في الغالب، وليس المقياس أن لا يجوز للإنسان أن يخرج على هذا، لا جائز أبدا أن يزيد إذا كان لم يستوعب، جائز. كذلك مما يستنبط من هذا الحديث جواز الاغتراف، جواز الاغتراف الماء، ولذلك قالت نغترف جميعا، وفي رواية تختلف أيدينا، تختلف أيدينا، يعني جميعا وفي روايات تختلف أيدينا يعني إذا كان الفرق واسعا تأخذ هي ورسول الله دفعة واحدة جميعا أو تختلف أيدينا تأخذ عائشة رضي الله عنها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الجنب إذا اقترف من الماء لا يغير الماء أبدا لا يجعله مستعمل وسبق أن قلنا لكم بأن العلماء نصوا على أن ماذا على أن الجنب طاهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا يجنب معنى أنه إذا لبس الثوب ويعني بعد الجنابة لبس ثوبا قبل أن يغتسل هذا طاهر عرق المؤمن طاهر والثوب يكون طاهرا كذلك الثوب إذا يعني الإنسان الثوب الذي لبسه بعد الجنابة هل يجوز أن يلبسه آخر؟ نعم هو طاهر كذلك الماء إذا أدخل فيه الجنب يده يبقى الماء طاهرا يبقى الماء طاهرا فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي أبا هريرة في بعض أزقة المدينة وسلم عليه ثم انخنس وذهب فسأله بعد أن جاء فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير جنابة فقال سبحان الله وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجنب أو قال المسلم في قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه إذن هذا أن الجنابة إذا كان الرجل على جنابة ووضع يده في الماء الماء يبقى طاهرا لأنه لا يؤثر حتى الماء يقال له مستعمل نعم هو مستعمل ولذلك تقول رضي الله عنها كنا نغترف جميعا وفي رواية تختلف أيدينا من إناء واحد ومن قدح يقال له الفرق من حيث اللغة من الأولى للابتداء ومن الثانية لماذا؟ للجنس وقيل من الثانية بيانية للجنس هكذا يعني فيه الرد على من ذكرنا لكم على أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر في عورة زوجته واستدلوا بأحاديث كلها لا يصح منها شيء ثم قال باب الغسل بالصاع ونحوه باب الغسل بالصاع ونحوه الصاع مكيال يسع 4 أمداد هكذا المد يسع 4 أمداد وهذه المد قيل اختلفوا فيه قيل المد لرجل متوسط اليدين وقيل المد لرجل يعني هكذا تكون يديه ما هي يد رجل كبير يعني ما شاء الله أجزاء كبيرة ولا صغيرة أن تكون متوسطة ولهذا قالوا رطلان وهذا أخذ به الأحناف وهذا من فقهاء العراق والشافعية وفقهاء الحجاز قال رطل وثلث طبعا بالوزن العراقي إذن على كل الأحاديث التي وردت في أن الصاع ونحوه الصاع قلنا مكيال يسع أربعة أمداد ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي هذا سبق لكم قال حدثنا عبد الصمد أيضا سبق معنا هو ابن عبد الوارث التنوري هذا سبق لكم يعني عدة مرات أيضا ها. ثم قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث العتكي قال حدثني أبو بكر لاحظوا في الأول قال حدثنا عبد الله بن محمد بصيغة ماذا؟ صيغة الإفراد. حدثنا بصيغة الجماعة، بصيغة الجماعة. ثم قال حدثنا عبد الصمد أيضا بصيغة الجماعة. ثم قال حدثنا شعبة أيضا بصيغة الجماعة. إذن استعمل هنا ماذا؟ صيغة الجماعة ثلاث مرات. ثم قال حدثني أبو بكر بن حفص. أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهذا أيضا سبق. قال سمعت أبا سلمة. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن أختي عائشة من الرضاعة، وقيل إنه الطفيل، وقيل عبد الرحمن بن أبي بكر، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، قيل إنه ابن أختي أو أختي عائشة من ماذا؟ من الرضاعة، من الرضاعة، وقيل من الأم، وقيل من الأم، وقيل من الأب، والصحيح أنه ابن أختها من ماذا؟ من الرضاعة، من الرضاعة. على عائشة وأخو عائشة قلنا دخلت أنا وأخو عائشة، يعني أبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة، أخو عائشة على عائشة، أخوها من الرضاعة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدعت بإناء نحو، فدعت بإناء نحو، ركزوا معي جيدا، الذي دخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أبو سلمة دخلت، أبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة من الرضاعة، هو عبد الله بن يزيد، وقيل غيره أخوها من الرضاعة، قال على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله، فدعت بإناء نحو بالتنوين. لماذا قال نحو؟ هذا صفة، لأنه صفة إناء، لأنه صفة إناء، فدعا بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون، قبل أن نذكر قال أبو عبد الله، هذا فيه دلالة استحباب التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يكون أوقع في النفس من التعليم بالقول، ويكون أحصل أيضا، لأن التعليم بالكيفية والكمية هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل، هذا إذا ثبت، إذا ثبت أنها تجردت من الثياب ثم أفاضت. وهناك من قال بأنها اقتصرت على صب الماء على ماذا؟ على الرأس، ثم بيّنت لهم بالكيفية، بيّنت لهم بالاكتفاء بالصواحل، ثم بيّنت لهم، وليس أنها تجردت من ثيابها. وهذا فيه كلام طويل للعلماء، هذا من الأحاديث التي أطال العلماء النفس فيها. فمثلا بعضهم يقول كالقاضي عياض وغيره، قالوا كيف يقال بأن عائشة رضي الله عنها نزعت ثيابها واغتسلت وبينهم وبينها حجاب، ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد هذا؟ قال يقال بأن المقصود فاغتسلت وأفاضت على رأسها، يعني الحكاية فقط، حكاية الفعل، حكاية الفعل هكذا، يعني تبين لهم، لا يعني أنها تجردت من ثيابها وصارت تبين لهم. طبعا بينهما حجاب. وقيل فعلا فعلت ذلك وقالت يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ولا مانع إذا كان هذا، لأنه أخوها من الرضاعة، ولذلك أخوها من الرضاعة أو غيره، وإن كان مسلم في صحيحه قال بأن أخو عائشة من الرضاعة، صرح بأنه أخو عائشة من الرضاعة، وهو عبد الله بن يزيد، وقيل كثير بن عبيد أو كثير بن عبيد، نعم، وقيل أخوها من الأم وهو طفيل بن عبد الله، وقيل أخوها من الأب وهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، إلى غير ذلك مما قيل في المسألة. الإشكال هو كون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هل فعلا تجردت من الثياب وبينت لهم، أم كان الأمر يتعلق ب حكاية الفعل فقط. كثير من العلماء قالوا بأن الأمر كان يتعلق بحكاية الفعل فقط ولم يكن بأنها تجربة، يعني تحكي لهم أن النبي فعل كذا وأفاض على رأسه ثم غسل كذا ثم توضأ ثم يعني هكذا، يعني بالفعل، ولكن المقصود بالفعل حكاية الفعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تقول هكذا، هو حكاية إيش؟ حكاية الفعل. قاله أن تقول هكذا، أن تقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي ذكره العلماء قالوا فيه إشكال في قضية أن عائشة رضي الله عنها بيّنت لهم صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أم بحكاية الفعل، خلاف بين العلماء. هناك من قال بأنها بالفعل وكان بيننا وبينها حجاب، وهناك من قال يعني غسلت رأسها فقط والباقي بيّنت لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من باب الحكاية فقط، من باب الحكاية فقط. ثم قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري، وقال يزيد بن هارون وبهز، وقال يزيد بن هارون وبهز. طبعا بهز بفتح الباء وسكون الهاء، بهز بن أسد، هذا أيضا معروف وسبق عدة مرات. الجد والجدي، الجدي هكذا بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة، الجدي، الجدي اسمه عبد الملك، الجدي هذا اسمه عبد الملك. ولماذا قيل له الجدي؟ قالوا نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة، ولذلك الناس يقولون جدة، يقولون جدة، هذا خطأ، بل الصواب أن يقال جدة، لأنهم قالوا جدة بأن أمنا حواء دفنت هناك، ولهذا يقول له في ذلك الجبل يقال له جدة، بينما الجد هو الطريق بين الجبلين، فلذلك صحيح أن يقال في جدة، في جدة. ولهذا ماذا قالوا في النسبة؟ قالوا الجدي، قالوا الجدي عن شعبة قدرص أو قدر صاع، يعني بإناء قدر صاع، بإناء قدر صاع، وفي رواية بإناء نحو من صاع، وفي رواية بإناء قدر صاع، قدر صاع، يعني يكون بدل من ماذا؟ بدل من نحو من صاع، بدل من نحو من صاع. ثم قال إن هذا ماذا يفهم منه؟ هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أولا لطائف الإسناد أن هذا الحديث رجاله سبعة، رجاله سبعة. أولا عبد الله بن محمد، الأول ما لقنا عبد الله بن محمد الجعفري، الجعفي المسندي أو المسندي، قال حدثنا عبد الصمد هذا الثاني، شعبة هو الثالث، أبو بكرين هو الرابع، ثم أبو سلمة هو الخامس، ثم أخو عائشة هو السادس، ثم عائشة هو السابع، هو السابع. إن هذا من لطائف الإسناد ماذا أقول في أسانده؟ أسانده إيش؟ كبية، كبية سباعية، سباعية. وفي التحديد أيضا من لطائفه التحديد لماذا؟ بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. ذكر صيغة الجمع في مواضع، قيل مواضع أربعة، قيل مواضع أربعة، في أربعة مواضع، ثم بعد ذلك السماع، ثم جاء السؤال، ثم فيه راويان كلاهما بالكنية لأنهما مشهوران بالكنية، ولذلك ذكرا بالكنية لكونهما مشهوران بالكنية، مشهوران بالكنية. هو اسمه أبي بكر، قلنا اسمه عبد الله، وكلاهما مدنيان زهريان، زهريان. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد. قبل أن نذكر الحديث استفاد من هذا العلماء أن الإنسان الداعي إذا أراد أن يبين صفة الوضوء أو صفة الصلاة لا بد أن يأتي بها فعلا، وهذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة. أنتم تعلمون أن علي رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بإناء فتوضأ، فقال هكذا رأيت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك عثمان توضأ وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيته. إلى عمر بن عبد العزيز أيضا لما بين له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة عندما يبينون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبينونها فعلا. وأمنا عائشة رضي الله عنها كما رأيتم أيضا بينت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو بحكاية الفعل، حتى إذا قلنا بالفعل كما قال كثير من العلماء، لأن كان بينها وبينهما حجاب، كان بينها وبينهما حجاب، يعني تجمع بين الفعل والقول، تجمع بين الفعل والقول، وهذا جائز لا بأس لأنه أخوها. وهناك حاجز، هناك حاجز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم للصحابة الصلاة بالفعل، ولذلك عندما صعد المنبر وصلى على المنبر وركع على المنبر، ولما أراد أن يسجد لم يتسع فوق المنبر فنزل إلى الأرض، فنزل إلى الأرض فأتم الصلاة ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي. وكذلك في الحج كان يبين لهم المناسك بالفعل، فقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك قال العلماء أن من أراد أن يبين للناس فينبغي أن يكون التعليم بالفعل، لأنه يكون أوقع في النفس، التعليم بالفعل يكون أوقع في النفس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وكما فعل وسيأتينا إن شاء الله أنه يقول هكذا وهكذا. وكذلك كما فعل في ماذا؟ في التيمم، ضرب التراب وقال أن تقول به هكذا، أن تقول به هكذا. فإذا هذا من أساليب ماذا؟ التعليم، بل قالوا من أنجع الأساليب، من أنجع الأساليب التعليم ماذا؟ بالفعل، لأنه تكون أوقع في النفس. ولذلك قال العلماء إن التلفزيون من أخطر الأدوات على عقول الشباب وعلى عقول النشء وعلى عقول الأطفال، لأن الداعية ممكن يدرس في المسجد سنوات، يأتي برنامج واحد في التلفزيون أو في النت يغير ويمسح مسحا كليا كل ما كان في عقل الإنسان. لذلك التعليم بالفعل من أفضل وأنجع ماذا؟ وأنجع. قالوا التعليم بالفعل والتعليم بالسؤال، التعليم بالفعل والتعليم بالسؤال، هذا هو الذي يعطي الثمر. فلذلك دعت رضي الله تعالى عنها بإناء فبينت لهم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد، هذا عبد الله بن محمد هو الذي سبق آنفا وهو الجعفي المسلمي، قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم الكوفي، قال حدثنا زهير، زهير هذا هو ابن معاوية الكوفي أيضا، يعني يروي عن بلديه، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، قال حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر من هو هذا؟ أبو جعفر هو محمد بن علي بن حسين المعروف بماذا؟ المعروف بالباقر، المعروف بالباقر، ويقال بأنه قيل له الباقر لأنه بقر العلم، بقر العلم، لهذا هو أبو جعفر، كنيته أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، أبوه من هو؟ زين العابدين علي بن الحسين، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، صاع واحد يكفي، صاع واحد يكفيك من الغسل. وهذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يزيد، لا يظن على أن الصاع من زاد عليه يكون قد خالف السنة، لا أبدا، هذا لم يقل به أحد من العلماء. ثم قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، يعني هذه ما نفي، ما يكفيني الصاع، لا يكفيني، كأنه قال لا يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، كان يكفي من هو، وهنا لم يبين الذي يكفيه هذا القدر وهو رسول الله، فذكره أضمر اسمه، أضمر اسمه. والإضمار هنا لماذا؟ للتعظيم، الإضمار للتعظيم، كما قال الله عز وجل أيضا الإشارة به، وهذا النبي العظيم، يعني وهذا النبي كذلك هو يكفي من هو يعني أوفى منك شعرا وخيرا منك، وخيرا منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا في ثوب، ما معنى ثم أمنا في ثوب؟ يعني تقدم وصلى بهم، وهذا كان بعد أن بين لهم، قال تقدم وصلى بهم في ثوب واحد. أما هم إما الضمير يعود إلى جابر، وإما القائل به أبو جعفر، وإما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل به يكون جابر، يكون جابر، والأول هو المختار الذي أمهم هو جابر، فذكروا ثلاثة أقوال، لكن راجع أن الذي أمهم هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بثوب واحد، بل وفي رواية وثوب آخر على المشجاب، وثوب آخر على المشجاب، فنظر إليه وقال كأنه يتعجب كيف يصلي في ثوب واحد والثوب الآخر معلق على المشجاب، فقال له عمدا فعلته، يعني فعلت هذا عمدا. لماذا؟ ليعرف من لم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أنه صلى الله عليه وسلم فعلها. هنا العلماء قالوا إذا كان الثوب واحد غطى به العورة، غطى به العورة ولم يغطي الكتفين، ولم يغطي الكتفين، قالوا الصلاة صحيحة. الحنابلة عندهم أقوال في المسألة، قالوا ببطلان الصلاة إذا كان يستطيع، واستدلوا بنصوص كثيرة، لا يقبل الله الآن، لا تقبل صلاة أحدكم إذا ليس على عاتقه شيء، لا يصلين، لا يصلين أحد أو أحدكم ليس على عاتقه شيء، في رواية على عاتقين، في رواية على كتفه، وفي رواية على كتفين يعني بالتثنية. فقالوا لا يصلين، هذا لا يعني أن الصلاة باطلة، وأنتم رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ثبت أنه صلى في ثوب واحد، وهذا جابر بن عبد الله أيضا يبين له، وانظروا كيف رد عليه، واستدل منه العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يرد على شخص إذا كان أراد أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مجادلا، أو كان مجادلا، قال يرد عليه بشدة، يرد عليه بشدة، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا، فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، كان كث اللحية، وكان شعر رأسه ربما يضرب إلى الأذنين، لأن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده الجمة والوفرة، والوفرة، وعنده اللمة، عنده اللمة، إذن فكان يكفيه ذلك، أربع حفنات كان يدخل الماء ويصل إلى أصول الشعر، أصول الشعر. وهذا خطاب بشدة، وجاءه جابر إلى ماذا؟ إلى الرجل الذي سأله، فقال له كان يكفي من هو أوفى منك شعر، لأنه نظر إلى أن الماء قليل فقال ما يكفي، فاستقل الماء فقال ما يكفيني، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعر. قال ثم أمنا، يعني أن جابرا صلى بالناس إماما على أحد الأقوال الثلاثة، صلى بالناس إماما بثوب واحد، والمراد بالثوب الواحد يعني الإزار، إذا كان الإزار أو القميص أو الرداء، يعني ثوب واحد، ثوب واحد يكفيه، أو مثل لباس الحاج أو المعتمر، لباس إزار ورداء يعني واحد يكفي، إذا شد مثلا وغطى عورته، حتى ولو لم يضع على عاتقه شيء، على قولي، على قولي، بل على قول الجمهور، على قول الجمهور. فجابر اتظر به وصلى وصلى. بل في رواية أنه وضع رداءه الثاني على المشجب المشجب ولم يضعه على الكتفين. فلذلك لما قيل له تصلي في إزار واحد قال فعلت ذلك ليأتيني رجل أحمق مثلك ليأتيني رجل أحمق مثلك. هذا فيه الشدة أيضا لأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنبط منه العلماء أنه يجوز الإنسان أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان صافرا للعورة إذا كان صافرا للعورة حتى ولو لم يكن على كتفيه شيء حتى ولو لم يكن على كتفيه شيء. ونقف هنا إن شاء الله على هذا الباب. ولكن بقي أن نذكر كالعادة دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يغتسل في الغالب إلا بعد أن يتوضأ كما سبق لنا في باب الوضوء قبل الغسل باب الوضوء قبل الغسل. وقد سبق أن تكلمنا على أن الوضوء كل مرة نتكلم على ركن. وقد سبق أن تكلمنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بغسل يدين إلى الكوعين ثم المضمضة والاستنشاق. تكلمنا على المضمضة متى تكون يعني سنة ومتى تكون الخلاف القائم. ثم وقفنا على أول فرض وهو الوجه لأن الوجه سمي وجه لأن به يواجه الإنسان آخر. فلذلك إذا أردت أن تضرب إنسانا بالحجر مثلا لا بد يمسك ماذا على وجهه يغطي وجهه ولا يبالي أين يقع الحجر بعد ذلك. والوجه أيضا هو الفاتن لذلك بما أنه يواجه الله عز وجل فينبغي فهو أول فرض فهو أول فرض. وغسل الوجه لأن كل مرة نذكر ركنا بعد أن نذكر حديث أو حديثين أو ثلاثا نذكر ركن من الأركان. غسل الوجه فرض بالإجماع والسنة بالكتاب والسنة والإجماع بالكتاب والسنة والإجماع. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا أول الفرض أول الفرض في الوضوء. إذن غسل الوجه أول الفرض وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. بل تواترت الأحاديث على أن الوجه هو أول فرض. ورد فيه حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان ابن عفان وحديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم وهكذا. إذن فهو صحت في أحاديث أنه أول فرض. ولذلك قالوا لأحاديثه متواترة تواترت في الأحاديث من حيث السنة. وأما من حيث الإجماع أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه وقد نقل هذا الإجماع جماعة للعلماء وتوسع في نقله الإمام النووي الإمام النووي غسل الوجه. واختلفوا في صفة غسل الوجه هنا أنواع يأخذ الماء كيف يأخذ. قيل إنه يأخذ ورد أنه يأخذ بيد واحدة ويضعها في أخرى حتى تكون في غرفتين في يدين. وقيل يجمعهما هكذا دفعة واحدة يدخل اليدين مرة واحدة. وقيل يدخل اليمنى ثم يضعها في اليسرى ويكون قد وضعها في الراحتين في الراحتين. واضح؟ إذن الأول رواية أنه يدخل اليمنى فقط ويضعها على وجهه ورواية أنه قال يضعها في اليسرى وتكون في اليدين في اليمنى واليسرى فيغسل بها. رواية أنه يجمع يعني يرفع الماء بهما معا. ورواية أنه كما سيأتينا إن شاء الله أنه أخذ حفنة من الماء وضرب بها وجهه ضرب بها وجهه. الفقهاء المالكية قالوا الضرب لا يجوز إذا صح الحديث خلاص فهو مذهب الإمام مالك وأما وقد صح الحديث. وإذا جاء نار الله بطل نار معقل. وإذا إما أن يضع هكذا وأعلى ما في الإنسان أعلى شيء هو هنا على الناس هكذا ثم يبدأ من الأعلى لأنه يبدأ غسل الوجه من الأعلى من الأعلى سواء كان بواحدة كما قلنا أو هما معا أو سواء أخذها ولطم بها وجهه أو وضعها هكذا هناك صفة أخرى ذكرها فيها رواية في سنن أبي داود يأخذ حفنة من الماء هكذا سواء بيد أو بيدين ويضعها هنا على ناصيته هكذا يضعها على ناصيته ويتركها تنزل تنزل على وجهه وهذه الصفة قل من يقوم بها ويعملها يأخذها ولذلك نص صاحب العول المعبود قالوا قل من يفعل هذه يأخذ قيل إنه يفعلها وقت غسل الوجه وقيل بعد أن ينتهي من الوجه يفعلها قيل في الأول وقيل بعد أن ينتهي قيل بعد أن ينتهي والوجه ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن أما ما جاوز منابت شعر الرأس فلا ولهذا قالوا من منبت الشعر ها شعر الرأس المعتاد إلى الذقن هذا طولا وأما عرضا فهو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وقالوا غير هذا قال بعض العلماء غير هذا لأن قالوا الأذنين الأذنين هل هما من الرأس أم هما من الوجه هذا هو فيه إشكال أيضا تعلمون حديث الأذنان من الرأس الشيخ الألباني مرة صححه ومرة حسنه ومرة تراجع عليه والحديث ضعف وعلم يرى أن التصحيح بالشواهد والمتابعات يرى أن الحديث له طرق ولذلك قالوا الأذنان من الرأس فالأذنان إذن على هذا ها تابع على الرأس والرأس مسح الرأس فرض وعلى القول بأنهما من الوجه وليس من الأذنين ما هو دليلهم الذي ذهب إلى أن الأذنين من الرأس الزهري عفوا الذي ذهب إلى أن الأذنين من الوجه الزهري محمد بن مسلم الزهري قال بأن الأذنين من الوجه واستدل بحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وجهي وشق سمعه فأضاف السمع إلى ماذا؟ أضاف السمع للوجه أضاف السمع لماذا؟ للوجه كما أضاف البصر للوجه شق سمعي سمعي وبصر وشق سمعه وبصره فلذلك قالوا بأن الزهري قال بأن الأذنين من الوجه بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فأضاف ماذا؟ أضاف السمع للوجه كما أضاف البصر للوجه وقال العلماء الذين قالوا بأنه ليس من الوجه قالوا هذا من باب المجاورة فقط الإضافة من باب المجاورة وليست بأنه منه ليست منه ولذلك ردوا على ماذا قالوا بأن الأذنين من الرأس وهذا هو الصحيح بأن الأذنين من الرأس وذهب بعض العلماء إلى أن الذي ينبغي أن يأخذ به الماء لغسل الوجه إذا عرفنا الآن يعني من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن بقي لنا ماذا؟ بقي لنا قلنا مسألة الأذنين هل هي من الرأس أم من الوجه والراجح أنها من الرأس أما إضافة السمع إلى الوجه فهذا من باب المجاورة هذا من باب المجاورة كما أجاب عن ذلك العلماء بماذا يأخذ الماء؟ يأخذ الماء على الصحيح بيده اليمنى بيده اليمنى وطبعا هناك أحاديث لأنه دخل علي رضي الله عنه كما في حديث عبد الله بن عباس دخل علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء ركزوا جيدا فدعا بوضوء فجئناه بقعب من ماء يأخذ المد حتى وضع بين يديه فقال ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ قلت بلى، أو قلت فداك أبي وأمي، أو فداك أبي وأمي، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ فقال له فداك أبي وأمي افعل. فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه الماء فصك به وجهه، فصك به وجهه. هذا الحديث في ربع المالكي الذي لا يرون الصك، يعني في قول المشهور عند المالكي لا يرون الصك بماذا؟ الوجه بالماء، لا يرون الصك الوجه بالماء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح له طرق. كذلك مما استدل به العلماء على أنه هنا ماذا فعل؟ أدخل يديه، أخذ بيمينه الماء واحدة فصك به وجهه، إذن واحدة هنا. وفي رواية أخرى من رواية عبد الله بن زيد عند البخاري ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاثا، فاغترف بها فغسل وجهه ثلاثا. وفي رواية البخاري أيضا أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، ما نجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. هذه الصورة، يعني أخذها بغرفة واحدة ولكن جعل بها هكذا، معناها أضافها إلى يده الأخرى فكانت هكذا، فغسل به فيكون قد غسل باليدين، يكون قد غسل باليدين بكلتا يديه رحمه رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. طيب بماذا يبدأ في غسل الوجه؟ قلنا يبدأ بالأعلى، يضع الماء على الناصية هنا وينحدر الماء للأسفل، والبداية بالوجه لأنه أشرف موضع السجود وأشرف شيء يواجه به الإنسان ربه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما ذكر علي رضي الله عنه، وما ذكر عثمان، وما ذكر ابن زيد وغيرهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الإشكال في قضية اللحية، هل يخللها؟ هذا إن شاء الله نتكلم على التفصيل الذي جاء في اللحية، وبعضهم قال لم يصح في اللحية في تخليل اللحية حديث، لم يصح في تخليل اللحية حديث، وبعضهم قال لم يصح في تخليل اللحية حديث إذا كانت خفيفة، وإن شاء الله نتابع هذا بإذن الله عز وجل بعض الأحاديث، ثم نتكلم على قضية تخليل اللحية. وهكذا بعد أن نذكر حديثين أو ثلاثا أو أربعا على حسب ما في الحديث من الأحكام، ثم نذكر ركنا من أركان الوضوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.